إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها الأحبة في الله، أيها الإخوة الكرام، ينبغي علينا أن نعي جيدا بأن القضية الكبرى والهم الأكبر الذي ينبغي أن نركز عليه دوما مهما كان عندنا من مشاغل أو مشاكل أو هموم، هو كيف نخرج من الدنيا بإيمان صحيح حقيقي يجعلنا نعيش في قبورنا بروضة من رياض الجنة، يجعلنا نلقى الله عز وجل يوم القيامة بقلب سليم، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم، يجعلنا نأخذ كتابنا بأيماننا ونقول ها أمقرأوا كتابي، يجعلنا نلقى الله غدا وهو عنا راض، يجعلنا نمر على الصراط كالبرق، يجعلنا ندخل الجنة بسلام آمنين بإذن الله تبارك وتعالى. هذا الهم الأول وهذه القضية الكبرى وهذا الهدف الأسمى، مهما كان عنا من مشاغل ومن هموم ومن قضايا، ينبغي أن لا ننسى أبدا هذا الأصل. هذا الأصل من خلقنا، من وجودنا. يا أيها الذين آمنوا آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ولتنظر نفس عطول، كل نفس تنظر ما قدمت لغد، واتقوا الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. هذا الأمر أيها الأحبة في الله لا ينبغي أن نتأخر عنه. من أجل ذلك لابد أن نتواصى فيما بيننا بالحق، وهذا هو الحق. فالإيمان الصحيح والإيمان الحقيقي هو الذي ينجي صاحبه من الحياة الضنك في الدنيا ومن عذاب الآخرة، أما ما دون ذلك فأنا وأنت في خطر شديد حتى لو صلينا. واعذروني هنا، يعني لا أقصد من كلام هذا التنفير أو إظهار وكأن الوصول إلى رحمة الله وإلى مرضات الله أمر عسير، بل هو يسير، ولكن إذا فهمنا عن الله فيه. لذلك من علامات الإيمان الحقيقي، من علامات الإيمان الصحيح، من علامات الإيمان الذي ينجي صاحبه، أنك تفهم عن الله عز وجل في المنع والعطاء. شو يعني يا أخوانا؟ الإنسان له إرادة، الإنسان له أعمال، الإنسان ينجز، الإنسان يصنع، الإنسان يحقق، وهنا البلاء في قضية الإيمان الحقيقي. اسمعوا لدعاء نبينا عليه الصلاة والسلام الذي كان غالبا ما يدعو به في دبر كل صلاة، يعني بعد ما صلى النبي عليه الصلاة والسلام أي صلى سلم كان يدعو ويقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ثم يقول اللهم لا مانع لما أعطيت، لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، ولا حول ولا قوة إلا بك. خلينا نقف عند يا أخوانا عندما قال نبينا عليه الصلاة والسلام لأحد الصحابة: قل لا حول ولا قوة إلا بالله، فإنها كنز من كنوز الجنة. لا يقولها صلى الله عليه وسلم هكذا، لأنه هيدي حقيقة الإيمان. هيدا اللي ببين يا أخواننا مين مؤمن حقا، يعني مين مصدق بالله وصفاته حقا. يعز من يشاء ويذل من يشاء. بعد كل صلاة، خلص صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، سلام عليكم سلام عليكم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلى أن يقول: اللهم لا مانع لما أعطيت. أنت اللي بتعطيه، ما في حدا بيمنعه. ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد. كل إرادة وكل تخطيط وكل جد واجتهاد وكل توجه وكل جمع لكل القوى المخلوقة لا ينفع ذا الجد منك الجد. ولا حول ولا قوة إلا بك. لا حول ولا قوة إلا بك. هذا اليقين الحقيقي، من أبسط المسائل إلى أعظم الأمور، من أبسط المسائل إلى أعظم الأمور. كان إذا انتهى من طعامه عليه الصلاة والسلام قال، اسمعوا لدعاء للنبي عليه الصلاة والسلام عند انتهاء من الطعام، هو أعرف الناس بالله، كان يقول: الحمد لله الذي أطعمني هذا، هو أطعمني، الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه، وهذا رزق منه كله، من غير حول مني ولا قوة. يا أخي كيف؟ والشغل اللي عم بشتغله أنا من الصبح لآخر النهار حتى أجيب مال، وشغل المزارع اللي عم يشتغل ليل مع نهار حتى تطلع الثمرة، وشغل الفران وشغل المرا وشغل اللحام والطبخ وتهيئ الطعام وتذوق الطعام، مالح ومش مالح وأليو طهيو كله سوا، هذا شو صورة؟ الحمد لله الذي أطعمني هذا ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة. هذا الإيمان، هذا هو الإيمان الذي خلقكم وما تعملون. يرفع من يشاء ويخفض من يشاء، يعز من يشاء يذل من يشاء، ينصر من يشاء يهزم من يشاء، يشفي من يشاء يمرض من يشاء، يحيي من يشاء يميت من يشاء. هذا الأصل، نعيش في بحر الأسباب. فوت أنت على الأسباب واشتغل وحقق نجاحات، وآخر يشتغل ويخطط ويتعلم أكثر منك وما يحقق نجاحات. تكبر ويشتد عضلك وتصير قوي وتصير ذكي وتصير بتفهم وتصير أستاذ وتصير متعلم وتصير مجاهد وتصير مضحي وتصير داعي، وآخر شيء لازم تفهم بأن ما أصابك فهو من الله وما كان ليخطئك، وما أخطأك فهو من الله وما كان ليصيبك. هذا الإيمان الذي ينبغي أن نعيش عليه، وعندما يأتي إلينا ملك الموت نموت عليه، وعندما ندخل في قبورنا نجيب عن هذا الإيمان عندما يسألنا الملكان: من ربك؟ من الذي تكفل بخلقك وبمعاشك وبرزقك وبنصرك وبهزيمتك إن أخفقت؟ من؟ الله. هذا هو الإيمان، هذا الإيمان. انظروا إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام عندما دخل فاتحا لمكة، دخل فاتح لمكة بعد سنين طويلة من مجاهدة وعناء وتضحيات وجوع وخوف وشورى وتدبير وجهاد، جاء بما يقارب 20,000 جندي، خرج من مكة مهاجرا بعشرات من الصحابة، عشرات من الصحابة، عاد بعد كم سنة إلى مكة فاتحا بعشرات الألوف، ومع ذلك طأطأ رأسه عليه الصلاة والسلام إلى أن كادت تضرب لحيته بظهر الإبل. تصور معي الإبل والنبي عليه الصلاة والسلام على الإبل يطأطئ رأسه حتى كادت تضرب لحيته بظهر الإبل وهو يقول ويردد والصحابة من حوله يسمعون لا إله إلا الله وحده. نصر عبده هو وأعز جنده هو. لا إله إلا الله وحده نصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. هزم قريش وهزم كل القبائل العربية اللي اجتمعت في غزوة الأحزاب وغيرها، وهزم اليهود، وهزم في خيبر، وهزم في كل موقع كان هناك جهاد من الصحابة، هناك قتال من الصحابة، هناك إعداد من الصحابة، هناك تفكر من الصحابة، هناك جد من الصحابة، ولكن هزم الأحزاب وحده. مش عم يحكي كلام النبي، مش عم يقول إنشاء، عم بيعبر عن إيمان حقيقي. كيف لا أيها الأحبة في الله؟ ونبينا عليه الصلاة والسلام يرى بأم عينيه ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. مكة كل اجتمعت على أن تقبض على النبي عليه الصلاة والسلام وتحاسب النبي عليه الصلاة والسلام وتمنع النبي عليه الصلاة والسلام من الهجرة، وربنا عز وجل نصره في الغار ثاني اثنين هو الصديق، حتى قال الصديق والله يا رسول الله لو أن أحدهم نظر إلى قدميه لأبصرنا. قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما؟ شو عم تحكي يا أبا بكر؟ كيف لا أيها الحبة في الله؟ وعلم النبي عليه الصلاة والسلام علم اليقين في بدر بأن قريش قد خرجت بخيلائها بجيوشها 1000 جندي مدججين بالسلاح إلا 50، والنبي معه 313 ما مجهزين القتال أصلا. ورأى النبي عليه الصلاة والسلام نصر الله عز وجل ينزل من الله، ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد، ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ربنا أخرج النبي عليه الصلاة والسلام من المدينة للقاء قريش وهو لا يعلم نبينا أنه سيلقى جيشا إن معير قريش، بل علمه الله عز وجل وعلم المسلمين والصحابة الذين قاتلوا قتالا شرسا مع النبي صلى الله عليه وسلم في بدر، علمنا وعلمنا الإيمان الحقيقي بقوله فلم تقتلوهم. يا رب شوف فلم تقتلوهم، طب ولا عملوا سيدنا علي رضي الله عنه، ولا عملوا أبو بكر وعمر، ولا عملوا طلحة والزبير وسعد بن عبادة وغيره؟ هالشغل كله اللي انشغل في بدر، نحن 313 ما عنا سلاح، ما عنا إعداد، ما عنا شيء، أمام جيش عرمرم 1000 إلا 50 مدججين بالسلاح، ما صار في شيء. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم. وما رميت، النبي نزل على الأرض ومسك شوية رمل وقال إن هزموا رب الكعبة وضرب على المشركين، ولكن الله يقول وما رميت، وما رميت إذ رميت، أنت رميت، وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. هذا هو الإيمان. الإيمان وما بكم من نعمة فمن الله، لا بحول منا ولا بقوة. أبى الله عز وجل إلا أن يربي الطفل الرضيع الضعيف الذي لا يستطيع أن يدافع عن نفسه ولا يستطيع أن يميز ما بين الجمرة والتمرة، موسى الرضيع أبى الله إلا أن يربيه في عقر دار فرعون الذي قتل وذبح أطفال بني إسرائيل خشية وجود موسى. أبى الله، عم بتدبح الآلاف، دبح، بدي خليك تربي عدوك في كنفك في حجرك وما تعرف تنام ولا تذوق طعم الراحة إلا أنك تسعى كيف يتربى موسى وما تسمع بكاء موسى في حجرك في قصرك، حتى يكون بعد ذلك عدو لإلك ويكون سبب لزوال ملكك وسلطانك. أنت الذي قلت أنا ربكم الأعلى، لأن الله أراد أمرا كان مفعولا. هذا هو الإيمان، هذا هو الإيمان. أعطى الله سليمان ملك الأرض بما فيها، سخر له الجن، سخر له الريح، سخر له منطقة الطير. وعندما علم هدهد طير بسيط، ما لم يعلمه سليمان بأن هناك امرأة في اليمن في سبأ تحكم الناس والناس يطيعونها في عبادة الشمس من دون الله، وجلس مع سليمان وقال له أحط بما لم تحط. ولكن اللي بيميزها هذه المرأة عندها عقل راجح وعندها بعد نظر وعندها عرش مجلس عظيم تجلس عليه تجمع الناس حوله، ليس له مثيلا في العالم كله، تتباهى فيه اللي عندي ياه ما عند حدا. فهنا سليمان مالك الأرض بقدرة الرحمن يطلب من أعوانه من الجن من المرض والعفاريت ومن أقوياء الإنس ومن المجاهدين، أيكم يأتيني بعرشها، بدي عرش من اليمن يجي على فلسطين قبل أن يأتوني مسلمين، لأنه هي جاي لهون وعرفت ملكي وعرفت قوتي وعرفت جيوشي، أنا بدي جيب عرشها لهون لفرجيها إنها النبوة. من يأتيني بعرشها؟ قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك. أدي بدك لتخلص المجلس؟ نص ساعة ثلاثة أرباع الساعة؟ أعطينا مهلة ثلاثة أرباع الساعة، بحمل العرش بشيله من جزوره من اليمن بطير فيه وبجيبه بين يديك في فلسطين. طبعا هذا قرآن، أنه في ناس كمان لك معقول شو هالحكي، هذا هو وحي السماء، ولكن سليمان يريد الأسرع. قال الذي عنده علم من الكتاب، مسلم مؤمن إيمان حقيقي أكرمه الله بعلم خاص وهو علم اسم الله الأعظم الذي إن دعي به أجاب وهو الله، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. أقل من جزء من الثاني قبل ما يرجع لك طرفك إلى المخيلة الحقيقية بتلاقي العرش قدامك، بس مجرد ارفع إليه يقول يا الله يأتي العرش. وهذا الذي حصل عندما رأى سليمان العرش، عرش بلقيس اللي بني بشغل عظيم وجبار في اليمن مستقرا عنده. ماذا قال؟ كيف فكر؟ هيدا ملكي، اللي تحت ايدي شوفوا شو بيصنعوا، الشباب اللي عندي شوف شو بينجز، الجن اللي عندي شوف شو عنده قدرات. انما قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، لأن الفضل بيد الله جل جلاله وعم نواله. هذا هو الإيمان الذي ينبغي أن نتواصى به دائما أيها الأحبة في الله، وإلا نذهب إلى إيمان ولكن من نوع آخر. حتى من بداية الخلق أبى إبليس أن يسجد لآدم، نظر إبليس إلى جنسه، نار شامخة بتطلع طلوع، نظر إبليس إلى جنس آدم، طين بتلبس في الأرض وممكن تداس. أمر الله الملائكة من نور والحاضرين من الجن منهم إبليس أن يسجدوا للطين تكريما له وتعظيما لأمر الله. الإيمان الفاسد اللي نحن بدنا ننتبه له أخواننا إيمان إبليس، أبى يسجد. وعندما سأله الله عز وجل ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك، أنا الخالق أمرتك، أنا المالك أمرتك، ما منعك؟ نظر إلى خيرية نفسه وليس إلى خيرية الله. يعني ربنا أعطاه هذه الخيرية بأنه من نار أو من نور أو من طين، قال أنا خير منه، نسبها لنفسه، أنا خير منه. أنت بتحدد؟ وعلى فرض النار أفضل من الطين، تأبى أن تمتثل أمر الله؟ هذا هو الإيمان الفاسد. أنا، نحن بنعمل، نحن بنساوي، نحن بنجد، نحن بنقرر، نحن بنساوي. صحيح، مش هذا هو الإيمان الحقيقي. وما توفيقي إلا بالله. انظروا إلى فرعون، أليس لي ملك مصر؟ أليس لي ملك مصر؟ وهذه الأنهار تجري من تحتي؟ هذا هو الإيمان الفاسد. انظروا إلى قارون، وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك. ماذا قال؟ قال إنما أوتيته على علم عندي. طبعا هذا مش معنى الواحد ما بكون عنده ثقة بنفسه، بده يكون عنده توكل على الله سبحانه وتعالى و يعزو الفضل لصاحبه، صاحب الفضل وهو الله جل جلاله، وعم نواله. لذلك عند التوفيق وما توفيقي إلا بالله، عند النعمة ما بكم من نعمة فمن الله، عند التقصير أدبا ننسب التقصير إلى أنفسنا، أنا قصرت، أنا أخفقت، إيه نعم، ما أصابكم من مصيبة فمن الله، مزبوط، هي ابتلاء من الله، أدبا مع الله سبحانه وتعالى أنا اللي مقصر. أما عند النجاحات والتوفيق ننسب الفضل لصاحبه، أنت بتشغل يمكن بمهنتك تبرع وتصير ملك فيها، كما نسمع دائما ملك كذا وملك كذا وأمير كذا، ولكن ينبغي أن لا ننسى بأن التوفيق كل التوفيق من الله سبحانه وتعالى. لذلك نشكر الله عز وجل ونحمد الله عز وجل وننسب الفضل لصاحبه. أسأل الله عز وجل أن يحيينا على هذا الإيمان وأن يميتنا على هذا الإيمان. أقول قولي هذا والحمد لله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. كثيرة هي القضايا أيها الأحبة في الله التي ينبغي أن نقاربها فيما تخص مصالحنا ومصالح أهلنا وبلادنا وديننا إلى آخره. طبعا أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، ساءنا وأحزننا ما حدث من جريمة مروعة بحق أحد أبناء هذه البلدة من مجرم لا يرى إلا المادة سبيلا لفوزه ونجاحه، فقتله وأجهز عليه من أجل حفنة من دولارات. وها نحن نرى الآن مثل هذه الجريمة تتكرر ولكن في جزين. طبعا أيها الأحبة في الله، أيها الأخوة الكرام، هنا ملحوظة هامة جدا. طبعا أكيد نحن لا نقبل بأقل من الإعدام، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. وكذلك بين هلالين الأجهزة الأمنية التي سعت لأن تضبط الأمن مشكورة، ولكن عليها مهمة كبيرة جدا، منها أن تسير ما استطاعت من دوريات. وكذلك البلدية، كثير من الإخوة التجار في صيدا عم بيشكوا وبيخبرونا قبيل المغرب بتلاقي الناس عم بتسكر هي وخيفيني. لازم يكون في تواجد لأجهزة الأمنية وشرطة البلدية وما شابه، حتى يشعر الناس بشيء من الطمأنينة بعد التوكل على الله عز وجل والاعتماد على الله عز وجل والسعي لإقامة الدين في حياتنا اللي بيأمن لنا الأمن والطمأنينة. كذلك أيها الأحبة في الله، سمعت من بعض الناس مقولة تتناقل، وهي: يا أخي شو بدنا نوقف مع السوريين وهيون السوريين جايين قتلونا؟ طبعا هذا الكلام لا يليق بمسلم، لا يليق بمسلم. يعني إذا في صيداوي مثلا، وأنا بعتذر أن أقول صيداوي وسوري وكذا، نحن أمة واحدة، إذا في مسلم من صيدا أو من غير صيدا قام بجرم، معناته أهل صيدا مجرمين؟ ولا تزر وازرة وزر أخرى. حتى هذا القاتل المجرم عندما ألقي القبض عليه، ألقي القبض عليه وهو في طريقه إلى سوريا، طبعا مش في طريقه إلى باب عمرو مع الأبطال والمتظاهرين، في طريقه إلى سوريا، إلى سوريا النظام، يعني رايح لا حدا يحميه، وهون مش موضوع نظام وغير نظام. فالمجرم مجرم، سواء مسلم ولا غير مسلم، الظالم ظالم سواء مسلم أو غير مسلم، سواء سوري أو غير سوري. نحن ندين الإجرام، ولكن لا ينبغي أن نكون بهذه السذاجة ونقول: يا أخي شو السوري، أعراضنا اللي عم تغتصب، مش هيدا بيمثل سوريا، مش هيدا المجرم اللي ضرب التاجر في جزين بصخرة على راسه مشان يسرق شوية دولارات بيمثل سوريا؟ أعراضنا اللي عم تنتهك. وهيدي من المشاكل الكبيرة اللي بتخلينا نركز على القضية أكثر وأكثر، لأنه صار في شيء من يعني اعذروني من تطبيع، إذا بدكم تطبيع، صار في عنا تطبيع لقبول نسف الدماء وهتك الأعراض عند كثير من المسلمين. أعراضنا اللي عم تغتصب، فاتوا على باب عمرو المجرمون الأنجاس، قاموا بمذابح للأطفال بغرفة واحدة، ذبحوا عائلتين نساء وأطفال ورجال بسكاكين المطبخ، راحوا جابوا سكاكين للمطبخ بنفس البيت ودبحوا الناس. أدول أهلنا والمسلمين والإخواننا. جابوا فتيات وزوجات اغتصبوهن جماعة لعنة الله عليهم، جماعة. القضية هيك من هذا المنطلق، لا من منطلق سياسي ولا من منطلق شهرة ولا من منطلق مناطقي. القضية هيدا أعراضنا، هيدا مسلم اللي عم بينتهك عرضه. نحن ما حنسكت ولا ممكن نسكت. مش موضوع والله سوري ظلم أو فجر أو كفر أو قتل، الإجرام إجرام من حيث أتى، ولكن الموضوع في سوريا فوق التصور، خاصة إذا زي ما بتشوفوا أخواننا في العالم كله سكوت رهيب، مؤامرة رهيبة، مؤامرة رهيبة على أعراضنا ودماءنا. نحن منقولها بالفم الملآن، منقولها بالفم الملآن، هدول إخواننا وهدول أهلنا وهدول أبناء جلدتنا، وما منقبل الظلم يقع عليهم، وما حنسكت لو سكت كل العالم، وبدنا ننصرهم بما أوتينا من قوة سلمية. طبعا بما أوتينا من قوة ما حيهدأ لألنا بال، لأنه إذا هدي لألنا بال معناتها نحن أخواننا من الناس اللي كمان اتطبعنا على أنه أعراضنا رخيصة لا نلقي لها بالا، ودماءنا رخيصة لا نلقي لها بالا، ومساجدنا رخيصة لا نلقي لها بالا. وأنا بدي أسأل سؤال لكم، فرضا يا أخواننا في إيران اللي هو هذا النظام بيشبه هذا النظام، في يهود بإيران، فرضا قاموا اليهود عملوا حراك سلمي، وإجت الحكومة الإيرانية وتعاملت مع اليهود بنفس الأسلوب اللي عم يتعامل فيه النظام السوري مع أهلنا في سوريا، يعني اللي عم يتدبحوا يهود، يعني اللي عم تنتهك أعراض يهود، يعني اللي عم تدمر دور العبادة عندهم يهود. العالم بيسكت أسبوع؟ العالم بيسكت أسبوع؟ الرئيس الفرنسي بين الحين والآخر بيطلع بيقول ما في تدخل عسكري، الرئيس الأمريكي بيقول ما في تدخل عسكري، التركي بيقول ما في تدخل عسكري، العرب بيقولوا ما في تدخل عسكري. شوفوا قديش دماءنا هانت علينا، شوفوا قديش دماءنا هانت علينا وهانت على العالم. أنا بفهم أن تهون على العالم يا خي، في حرب عالمية على الإسلام، ولكن تهون علينا نحن دماءنا وأعراضنا؟ أبدا ما حتهون بإذن الله تعالى. إن الله ملائكته يصلون على النبي أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا إلهنا يا رجاءنا يا سامع دعائنا يا واسع المغفرة يا أرحم الراحمين، ارحم إخواننا المسلمين في كل مكان لا سيما في سورية المذبوحة، يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. كن مع الثكالى، كن مع الأرامل والأيتام، كن مع الضعفاء والرجال والنساء. اللهم عليك بأعدائهم أعداء الدين، بشار وأخيه وفصيلته التي تؤويه. اللهم أرنا فيهم عظيم قدرتك وانتقامك يا جبار. اللهم اشف صدور قوم مؤمنين برؤية بشار الأسد وأخيه وفصيلته في شر الموت يا رب العالمين، في شر انتقام يا رب العالمين يا الله. اللهم اجعل بأسهم بينهم شديدا، اللهم اجعل بأس آل الأسد بينهم شديدا. اللهم فرق جمعهم، اللهم زلزل الأرض من تحت أقدامهم، اللهم سلط عليهم جنودك التي لا يعلم بها إلا أنت يا أرحم الراحمين يا الله. اللهم اجعل العداوة والبغضاء في صفوفهم، اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم عليك بكل من تآمر على دمائنا وأعراضنا ومساجدنا يا جبار يا قوي يا متين. وصلى الله على سيدنا محمد وآخر دعوانا الحمد لله.